هختار ده وانا متأكدة له كده ولا كده وهو قلبي كده لحبيبي ده ولا ده ولا ده انا هختار ده ولا ده ولا ده انا هختار ده وانا متأكدة له كده ولا كده وهو قلبي كده لحبيبي ده هياخدني وهفضل دايبك كده كده هياخدني